ولي رجاء، إن خفف هذا الكتاب عنك ألما، أو رسم على ثغرك ابتسامة، أو غير حالك إلى الأحسن، فلا تنسى كاتبه، ومن أفاده، ومن أعانه، ووالديه وجميع المسلمين من دعوة بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. علي جابر الفيفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.